وفي قصر الإسلام أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم بايعه على أن يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا وأن يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وأن يفارق المشركين. وله حديث ذلك كثيرة كما ذكرنا كقوله من جامع المشرك أو سكن معه فإنه مثله، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهر علي المشركين. فأدلة وجوب الهجرة كثيرة جدا، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه النسائي الثاني الصحيح قال لا يقبل الله من مشرك عملا بعدما أسلم أو يفارق المشركين، أي لا يقبل عمل حتى يفارق المشركين، فدل على وجوب الهجرة. فقال الشيخ ابن باز رحمة الله عليه وهذا وجوب الهجرة من البلاد التي لا يقوى المسلم فيها على إظهار دينه، قال هذا مما يعلم بالدين ضرورة، وهذا مسؤول الدين الذي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم ومن الواجبات التي بعث بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب وده هاي على وجوب الهجرة، والهجرة ليس فقط بلاد الشرك بل كل بلاد تظهر فيها المعاصي. فلو كان الإنسان في بلاد تظهر فيها البدعة كبدعة الرفض وغير ذلك يسب فيها الصحابة ولا يقوى على إظهار دينه وعلى بيان ضلالهم وبيان مسار الصحابة وجبت عليه الهجرة. ولا تبتدع فيها المعاصي ويبقى فيها الزنا حتى يصبحهم عاما ولا يقوى الإنكار وجبت عليه ماذا؟ الهجرة. إذن كل بلاد لا يقوى الإنسان على إظهار دينه سواء كان فيها شرك أو كان فيها شرك أو كان فيها بدعة وما شابه ذلك وجبت عليه الهجرة كما ذكرنا أدلة ذلك، وهذا كما ذكرنا مما يعلم بالضرورة من علم الله. إذن الأمر الثاني أو نرجع هذا إلى الغد، وغدا إن شاء الله سنتكلم عن مسألتين. أنا تنصر في هذا الموضوع، أول شيء ما هي بلاد الإسلام وما هي بلاد الشرك، والمسألة الثانية وهي ما حكم مظاهرة المشركين على المسلمين وحكم ما يسمى بالموالاة وأنواعها وتقسيمها ومتى تكون كفرا من غيره، لأن هذه المسألة حقيقة مسألة خطيرة جدا يعني ومهمة جدا، لأنه يعني بعض من تكلم فيها في الحقيقة يعني لم يحسنها ولم يعني بل نظر إلى بعض كلام أهل العلم فحكم بالكفر على جماعات من المسلمين وحكم بالردة، وهذا في حقيقة طريقة الخوارج يعني كما وصله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك نرجع الكلام لأن مثل خطوة في الغد إن شاء الله، نسأل الله تبارك وتعالى يعيننا فإن الصبر بسم الله وحده ونخوض بمن من الشيطان والله ورسوله من البريان والله أعلم وصلى الله على نبينا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي يوم الدين، أما بعد. فقد انتهينا بالأمس في التعليق على المواضع الستة عن سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند الموضع الخامس، والذي تكلم الشيخ رحمه الله على قصة على سبب نزول قوله جل وعلا إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر في الأرض يجد ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة إلى آخر ما ذكر الله جل وعلا من الآيات. وذكر الشيخ رحمه الله أن سبب نزولها أن قوما من المسلمين المستضعفين لمكة كرهوا أن يفارقوا الأهل والوطن فبقوا في مكة على إيمانهم مع عدم قدرتهم على إظهار الدين، فعدوا من المشركين، وذلك لما خرج المشركون في بدر أخرجوهم معهم وهم كارهون فقتلوا في ضمن من قتل في معركة بدر، فقال الصحابة رضي الله عنهم قتلنا إخواننا، فأنزل الله عز وجل هذه الآية. وذكرنا الفوائد من هذه التي ذكرها الشيخ رحمه الله، وهي وجوب الهجرة من كل بقعة لا يستطيع فيها المسلم إظهار دينه فيجب الهجرة كما ذكر ذلك أهل العلم. بل نقل ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية أن من لم يقدر على إظهار دينه في بقعة من البقاع ولم يهاجر فإنه قد ارتكب حراما بإجماع أهل العلم. وذكرنا الأدلة الكثيرة على هذا الأصل، وأن هذا أصل من أصول الإسلام، وبهذا كان يبايع النبي صلى الله عليه وسلم على مفارقة المشركين. وقلنا أن هذا مما يعلم بالضرورة من الإسلام كما ذكر الشيخ باز رحمة الله عليه. وذكرنا كذلك أو نكمل اليوم فيما يتعلق بهذه المسألة. قد ذكرنا في الموضع الذي قبل هذا أن من لم يهاجر من البلد الذي لا يستطيع فيه إظهار دينه ثم يظهر له الموافقة على دينهم أو أن يخرج معهم في قتالهم لأهل التوحيد أنه كافر بهذا ولو أخرجوه مكرها. يعني هذا رجل كما ذكرنا يعيش في بلاد الكفر والشرك وهو قادر على الهجرة ولكنه لا يستطيع إظهار دينه، فبقاؤه من غير إظهار الموافقة لهم معصية كما ذكر. فإن بقي معهم حتى أخرجوه إلى قتال أهل التوحيد والإسلام ولو كان كارها فإنهم بإخراجهم له ومشاركته في هذا القتال يكفر ويخرج من الملة عياذا بالله. لماذا؟ مع أنه قد خرج مكرا. نقول نعم يكفر، لأنه ببقائه في ذلك البلد الذي كان يقوى فيه على الهجرة، بقاؤه مع قدرته على الهجرة كان ذريعة إلى نصرة أولياء الشرك وأولياء الشيطان. فلما بقي في تلك البلدة وهو غير قادر على إظهار الدين ولم يهاجر حتى وصل بهم الحال إلى أن أخرجوه معهم، فإنه يكفر لأنه هو الذي أوصل نفسه إلى هذا، لأن بقاه كان ذريعة إلى أن يستعينوا به في قتال أهل التوحيد. وذكرنا أن من بقي في ديار الشرك والكفر وهو لا يقدر على إظهار دينه، وذكرنا حالات ذلك، فإن كان لا يقدر على إظهار الدين كما ذكرنا وجبت عليه الهجرة، فإن لم يقدر على الهجرة فوجب عليه اعتزالهم وعدم إظهار المودة لهم، فيبقى على إسلامه ما لم يظهر الموافقة لهم وما لم يظهر الرضا بأفعالهم ويختلف بهم ونحو ذلك، وما لم تكن منه معونة لأهل الشرك. فإن وصل بهم الحال إلى إخراجه قلنا أنه يكفر كما ذكرنا أدلة ذلك قبل. أما اليوم فنتكلم عن مسألة أخرى وهي تتعلق بموالاة المشركين، وهي استنصار بعض أهل الإسلام أن يستنصروا أهل الشرك والكفر على المسلمين، أو أن يعين المسلم أهل الشرك والكفر على قتال المسلمين وقتال أهل التوحيد. وهذه مسألة في الحقيقة تختلف كما ذكرنا عن سابقتها، فإن سابقتها أن المسلم يعيش أصلا في دياره، وأما هذه المسألة فالمسلم لا يعيش في ديار الكفار ولكنه في قتال الكفار لأهل التوحيد أعان الكفار على قتال أهل التوحيد. هذه المسألة في الحقيقة مسألة دقيقة جدا وفيها شيء من التفصيل وأحكامه تختلف. وقبل أن نفصل في هذا الموضع لا بد من ذكر أصول مهمة، ذكر أصول مهمة فيما يتعلق في موالاة المشركين. هذه الأصول مهمة حتى نستطيع أن نطبق هذه الأصول والأحكام الواردة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما ذكر أهل العلم تطبيقا صحيحا. أما الأصل الأول أن موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين كما ذكر من أوجب الواجبات ومن أوثق عرى الإيمان، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، والأدلة على ذلك كثيرة كما ذكرنا ذلك قبل، فقوله جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، قال والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئس من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور، وقال جل وعلا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم أو أزواجهم أو عشيرتهم إلى آخر ما ذكر الله جل وعلا، والآيات في هذا كثيرة جدا قد سبق بيانها. إذن هذا هو الأصل الأول. الأصل الثاني أن أصل الموالاة الحب وأصل المعاداة البغض، هذا هو أصل الموالاة. الولي هو الحبيب والعدو هو البغيض. وينشأ عن هذين الأصلين ينشأ عنهما من أعمال القلوب والجوارح ما يدخل في حقيقة الموالاة والمعاداة، كالنصرة والأنس والمعاونة والقتال معهم والهجرة والجهاد في سبيل الله ونحو ذلك من الأعمال التي تدخل تحت الموالاة التي أصلها الحب أو تحت المعاداة التي أصلها البغض. ولذلك الولي ضد العدو، الولي ضد العدو، والموالاة ضد المعاداة، فهما ضدان متقابلان. الأصل الثالث أن موالاة الكفار المنهية عنها والمشددة فيها أنواع كثيرة، منها ما هو كفر مخرج من ملة الإسلام، ومنها ما هو دون ذلك. إذا الموالاة ليست نوعا واحدا، فمنها ما هو مخرج من دين الإسلام، ومنها ما هو فسوق وظلم ونحو ذلك. فمن أنواع الموالاة أولها وأعظمها ما يسميه بعض أهل العلم بالتولي التام، التولي التام العام، كما ذكر ذلك الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى، وهذا هو الذي يستلزم الكفر، وسنأتي على تفصيل ذلك وبيانه. ومنها أيضا المودة والمحبة الخاصة. ومن أنواع الموالاة الركون إليهم كما قال جل وعلا ولقد تركنوا إليهم شيئا قليلا. ومن أنواع الموالاة مداهنتهم ومداراتهم، قال جل وعلا ودوا لو تدهن فيدهنون. ومن أنواعها طاعتهم فيما يقولون وما يسيرون، قال جل وعلا ولكن أغفلنا قلبه عن ذكرنا. ومنها تقريب في المجالس، ومنها مشاورتهم في الأمر، ومنها استعمالهم في أمر من أمور المسلمين، ومنها اتخاذهم بطانة، ومنها مجالستهم ومزاورتهم، ومنها كذلك كما ذكرنا مساكنتهم في ديارهم والعيش معهم. وهي أنواع كثيرة قد عدها بعض العلم إلى أكثر من 20 أو قرابة 20 نوعا من أنواع الموالاة، والحكم فيها يختلف، فمنها ما هو كفر وردة، ومنها ما هو دون ذلك. كلام كله في موالاة المسلمين للكافرين. أول حكم على كل نوع منها لا يكون بالهوى، يعني هذا النوع نقول هذا كفر أو هذا ليس بالكفر، ليس الحكم بالهوى والعاطفة، وإنما الحكم بالدليل من الكتاب والسنة. وذلك لأن الكفر كما ذكرنا كفر شرعي، فلا يؤخذ إلا عن الله تبارك وتعالى أو عن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الأصل الرابع أن الأصل في المسلم إذا ثبت إيمانه بيقين أن الأصل فيه الإسلام، ولا ينقل عن هذا الإسلام الذي ثبت بيقين إلا بيقين مثله، فلا يزول إسلامه بالشك. وهذه قاعدة من قواعد الشريعة العامة العظيمة، ويعمل بها في الفقه ويعمل بها في العقائد وغير ذلك. ولذلك ورد عند الترمذي بإسناد فيه ضعف، وهو أصل عند الفقهاء وعند العلماء، قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه في هذا الحديث، قال الخطأ في العقوب، الخطأ في العفو أهون من الخطأ في العقوبة. يعني لأن تخطئ وتجعل كافر مسلما خطأ أهون من أن تجعل المسلم كافرا. فمن ثبت إيمانه وإسلامه بيقين لا يخرج منه بالشك، لا يخرج منه بالهوى والعاطف، حتى نتيقن، حتى يأتي يقين أقوى منه. الأصل الخامس أو الرابع الخامس أن من أظهر الموافقة للمشركين على شركهم وأظهر الرضا عما هم فيه من الشرك أو الكفر من غير إكراه، من رجل يظهر موافقة للكافرين أو يظهر موافقة للمشركين، يظهر موافقة للنصارى للمشركين ممن ينتسبون لهذه الأمة، يظهر لهم الموافقة أو يظهر لهم الرضا عما هم فيه من الشرك والكفر، يظهر لهم الرضا من غير إكراه، فهذا كافر مرتد. وإن ولو كان يكره ما عليه الكفار، يعني لو كان هذا إظهار الرضا فقط مداراة ومداهنة، يعني حتى لو كان في قرارة نفسه يبغض الكفر وأهله ويحب المسلمين وأهل الإسلام، إلا أنه أظهر لهم الموافقة على دينهم وأظهر لهم الرضا بشركهم وكفرهم، فهو كفر إذا كان ذلك من غير إكراه. وأدلة ذلك كثيرة كما ذكرنا وسبق بيانها، من ذلك قوله جل وعلا في الآية العظيمة التي هي قاعدة قواعد هذا الكلام في مثل هذه المواضيع، قوله جل وعلا: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. فلم يستثن الله جل وعلا من قول الكفر ممن قال الكفر إلا المكره، وما سوى المكره ممن يقول الكفر فقد شرح بالكفر صدرا. وقد ذكرنا أن العلماء مجمعون على أنه لا يشترط في قائل الكفر وفي فاعله أن يريد الكفر، بل إذا قصده وفعل، إذا قال كلمة الكفر أو فعل فعل الكفر من غير إكراه فهو كافر مرتد وإن لم يرد حقيقة الكفر. وهذا قد ذكرنا إجماع أهل العلم على ذلك كما نقل شيخ الإسلام وكثير من أهل العلم. فمن فعل فعل الكفر كأن سجد لصنم أو قال كلمة الكفر كأن سب الله عز وجل عياذا بالله أو سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غير إكراه فقد كفر، ولو فعل ذلك هزلا، ولو فعله مداراة لهم، ولو فعله رغبة في الدنيا وغير ذلك. ولذلك يقول الله جل وعلا: من كفر بالله من بعد إيمان إلا من أكره، قال بعد ذلك قال: ولكن من شرح بالكفر صدرا، إلى أن قال: ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. فاستحباب الحياة الدنيا على الآخرة ليس مسورا في أن يقول الإنسان الكفر أو أن يفعل الكفر. وقد ذكرنا من قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في غزوة تبوك ممن كانوا مسلمين ومؤمنين قالوا: ما رأينا مثل قرائنا أرغب بطونا ولا أثنب ألسنا ولا أجبنا عند اللقاء، فكفرهم الله جل وعلا بذلك. قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ولذلك أجمع أهل العلم على أن من قال أو فعل الكفر هازلا أنه يكفر بإجماع أهل العلم، فكيف بمن أظهر الكفر خوفا وطمعا في الدنيا؟ فلأن يكفر من باب أولى. وقال جل وعلا: ولقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فدل على أن الموافق والجالس والساكت عن الكفر بالله جل وعلا من فعل وقول من غير أن ينكر وليس بمكره أن حكمه حكم الفاعل، فقد خرج بذلك وكفر بالله جل وعلا. وذلك يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. أن تطيعوهم وتوافقوهم يردونكم على الإيمان من الكفر والعياذ بالله. وقال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يقول: اعلم رحمك الله أن الإنسان إذا أظهر للمشركين الموافقة على دينهم خوفا منهم ومداراة لهم ومداهنة لدفع شرهم فإنه كافر مثلهم، وإن يكره دينهم ويبغضهم ويحبه ولو كره دينهم وأبغضهم وأحب الإسلام والمسلمين. أي كونه حتى لو أنه أظهر موافقة مع أنه يبغضها في الباطن لم يكن ذلك مبقيا له في الإسلام، بل مجرد إظهار موافقة ولو كان باطنه يخالف ظاهرة من غير إكراه أنه كفر وردة بإجماع أهل العلم. فمظهر الموافقة لهم والرضا بما هم عليه كفر بمجرد أن يظهر الموافقة أو يظهر الرضا بما هم عليه هذا كفر بمجرده، حتى لو لم يكن منه إعانة لهم، حتى لو لم يكن منه تزيين وكلام أن أنتم ما شاء الله الذي عليه أنتم دين، حتى لو لم يقل ذلك، مجرد أن يظهر أنه موافق لهم وأنه معهم وأنه راض، ولو لم يتكلم بذلك ولو لم يحسن دينهم ولو لم يعينهم في قتال أهل التوحيد فإنه كافر، إذ يظهر ذلك ما لسمى كفر إذا لم يكن غير إفراد. فكيف بمن أحب دينهم الباطل واستحسنه ورأى أن هذا الشرك وهذا الكفر طريق إلى الله وأنه سائر أبغض انتصار المسلمين وأحب ظهور الكافرين وانتشار الشرك والكفر، فهذا لا شك أنه كافر مرتد، فهذا إيه؟ كفر وزيادة والعياذ بالله. إذا من أظهر الموافقة لهم من غير إكراه كافر، فكيف بمن زاد على ذلك أن أعانه؟ كيف بمن أحبهم في قلبه وأحب ظهورهم وزين دينهم حقيقة فلن يكفر طبعا من باب أولى. ولذلك يقول الله جل وعلا: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. فمن زين الدين المشركين أو زين كفر الكافرين فهو كافر بلا شك. الأصل السادس هو أن معاونة المسلم للمشركين والكافرين بنفس أو مال أو مسورة ونحوها تنقسم إلى أنواع. معاونة المسلم للمشركين والكافرين إذا عانهم بنفس أن قاتل معهم مثلا أو عانهم ببدنه أو بمال أو بمسورة ونحو ذلك، هذا ينقسم إلى أنواع. النوع الأول هو أن يعاون المشركين على غيرهم من المشركين، يعني يعين المشرك على المشرك، أو أن يعين المشرك على المرتد، كأن يعين مثلا النصارى على مثلا من ارتد عن دين الله جل وعلا كالعبيديين والقرامطة والباطنيين ونحو ذلك، أو أن يعين النصارى واليهود، أو أن يعين المشركين مثلا على من ارتد بانخلاقه عن دين الإسلام كمن آمن مثلا والعياذ بالله بالشيوعية أو آمن بالبعثية ونحو ذلك من الردة والكفر. فهذا إعانة كافر على كافر، سواء كان الكافر الذي أعين نصراني يهودي مشرك أو كان معان عليه نصراني يهودي مرتد، فهذا إعانة المسلم للمشرك في قتال مشرك أو كافر أو مرتد أو كتاب، فهذا ليس بكفر لعدم ما يوجب الكفر، هذا ليس بكفر. ولذلك لما ورد في حديث الملحمة الكبرى في علامة الساعة قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح أنكم تحالفون النصارى على قتال عدو من خلفكم، هذا تحالف المسلمين مع النصارى على قتال عدو آخر إما من المشركين أو من الترك أو من غيرهم، فذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا كما هو معلوم في ذلك الزمن عند اتحاد المسلمين تحت راية واحدة. ومثاله مثلا، مثال هذه الصورة من الواقع، مثال لما دخل العدو الغاشم البعثي جيش صدام وأعوان لما دخلوا الكويت، فإن صدام وأعوانه مرتدين، فإن صدام مرتدون لأنهم بعثيون فقد تبرأوا من دين الإسلام، وكل من دان بالبعثية وغير ذلك فهو مرتد. ولذلك أفتى أهل العلم، بل أفتى كبار العلماء من أمثال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه وابن عثيمين وغيرهم بجواز الاستعانة بالنصارى على قتال هذا المرتد. هذه صورة، المسلمون يتعاونون أو يستنجدون أو يعينون النصارى على قتال قوم المرتدين كافرين. ولا شك أن المرتد أشد كفرا من اليهود والنصارى، إن المرتد لا يقر على رجته بل يقتل، بخلاف النصارى يقر بالجزية كما هو معلوم. وهذا النوع هو إعانة المسلمين للكافرين على قتال كافرين، قد يجوز في بعض الأحوال إن كان يترتب عليه مصلحة، كما حصل كما ذكرنا من الحادثة التي حصلت قبل 14 سنة، فإنه ترتب على ذلك مصالح عظيمة من إخراج هذا العدو المرتد الذي يحارب الدين والإسلام، يحارب السنة والتوحيد ويقيم صريح الشرك والكفر والقبور ونحو ذلك مما هو معلوم، ويلزم الناس ببعثيته وكفرياته. فهذا هو النوع الأول والقسم الأول. النوع الثاني من هذا القسم أو من هذا الأصل هو معاونة المسلمين، معاونة ومظاهرة المسلمين للمشركين على المسلمين. الأصول أخرى، هؤلاء مسلمون يعاونون الكفار على غيرهم من المسلمين، مسلم يعين المشركين والكافرين على قتال المسلمين، فهذا له حالان، فهذا له حالان. الحالة الأولى ان يكون القتال والعداء بين المشركين والمسلمين الذين قتلوا ان العداء قائم لاجل الدين، قائم لاجل الدين. كان يأتي مسلم يعين اهل الشرك على قتال قوم من دعاة التوحيد، فالمسلمون هؤلاء يدعون الى توحيد الله جل وعلا والى سنة نبيه، وهؤلاء المشركون يريدون طمس التوحيد وقلع قلاعه واقامة الاضرحة والقبور ومعالم الشرك والكفر. فيأتي مسلم يعين المشركين على قتال لأهل التوحيد، فالقتال الذي القائم بين المشركين وبين اهل التوحيد قتال قائم على الدين. فيأتي مسلم يعين اهل الشرك في قتالهم هذا، ويريد المسلم بذلك ان يعين هؤلاء الكافرين على صد دعوة التوحيد واقامة صروح الشرك والكفر وهدم اصول الدين، كما هو الحال لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين. قتال النبي صلى الله عليه وسلم لقريش وغيرها كان قتال على ماذا؟ على الدنيا، على بقعة من الارض، على خلاف في الحدود، كان القتال على ماذا؟ على الدين، على اصل الاسلام، يقاتلهم على اصل الاسلام واولئك يقاتلون على اصل الشرك. فهنا يأتي مسلم يعين قريش مثلا ويعين بنفسه وماله على قتال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما هو الحال في قتال الصحابة رضي الله عنهم في حروبهم في فتوحاتهم لما كانوا يقاتلون اهل الردة كمسيلمة، او كانوا يقاتلون الفرس، او يقاتلون الروم. فهنا هل كان القتال لأجل توسع المسلمين فقط ولا لأجل الدعوة والدين؟ عجيب، لأجل الدعوة والدين. فهنا يأتي مسلم، تخيل ان مسلم او بلد من بلاد الاسلام يعين الفرس على قتال عمر رضي الله عنه والصحابة، او يعين الروم على قتالهم، او يعين مسيلمة على قتال ابي بكر رضي الله عنه، وهم يقاتلون على اصل الدين. فالمشركون يريدون هدم الدين واقامة الشرك ورفع رايته، والمسلمون الموحدون يريدون اعلاء كلمة الله. فيأتي مسلم يعين هؤلاء. انا اكرر هذا حتى نتصور الواقع لأجل أن لا يفهم الكلام على غير محامل. فمعاونة المسلم للمشركين في هذه الحال كفر وردة بإجماع أهل العلم وبالنصوص الصريحة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وسواء كان المسلم المعين للمشركين في بلادهم، أي من مستوطنا لهم، أو كان في غير بلادهم، وسواء كان هو الذي استدعى أهل الشرك او هو الذي ذهب لنصرتهم، وسواء كان متميزا عنهم او غير متميز، وسواء كان يحب الاسلام او يكرهه، وسواء اعان المشركين لاجل دنيا مصلحة او اعانه لاجل الدين، فكل هذه الحالات لا يختلف فيها الحكم، وهو ان هذا كفر وردة في الاجماع. فنضرب امثلة. هذه دولة مشركة تقاتل قوما يدعون الى التوحيد، كما كان الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله والائمة معه يقاتلون على ماذا؟ يقاتلون على التوحيد، يقاتلون البلاد التي يرفع فيها راية الشرك، وهم يقاتلون ليقيموا توحيد الله جل وعلا ويهدموا قلاع الشرك وصروحه ويقيموا اصل الدين. فتأتي دولة مسلمة تعين المشركين على قتال اهل التوحيد، سواء اعانوهم لحبا للشرك او اعانوهم لمصلحة دنيوية. فمثال ذلك، هؤلاء مسلمون لهم مصالح في دولة الموحدين، لهم مصالح. فاتت دولة مشركة تقاتل الموحدين على اصل الدين، فتأتي هذه الدولة المسلمة تعين المشركين عليهم، ليس لانهم يحبونهم، لا، هم ما يحبون الشرك، لما يحبون الاسلام، لكن لهم مصلحة، اما لعداء مع الموحدين، واما لان في ديارهم مصالح، واما لاجل مال دفع اليهم، او غير ذلك، مصالح دنيوية. فلا يختلف الحكم في ذلك. فمن اعانهم لمصلحة دنيوية، او اعانهم لانه يحبهم، او اعانهم لانه راض، وسواء كان في بلادهم او كان متميزا عنهم، كل ذلك كفر وردة باجماع العلماء وبالنصوص الصريحة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والأدلة على ذلك من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن كلام أهل العلم كثيرة جدا، نحن نشير الى بعضنا. منها قوله جل وعلا: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم. يقول ابن حزم رحمه الله كما قال في المحلى: قال فانه منهم، هي على ظاهرها انه كافر مثلهم باجماع اهل العلم. قد نقل اجماع اهل العلم على ان من تولاهم ومن اعانهم ومن نصرهم على اهل التوحيد الداعين اليه انه كافر وانه مثل بنص هذه الآية. ومنها قوله جل وعلا: ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الارض، كما هي قصة وقد ذكرنا سبب نزولها. وقد ذكر كما ذكرنا السدي وعكرمة وغيرهم، ذكروا بان هؤلاء كفروا مع انهم قد خرجوا مع الكفار كارهين لذلك، لم يظهروا لهم الموافقة بل خرجوا مكرهين، خرجوا مكرهين وكارهين، ومع ذلك ومع انهم لم يشاركوا، يعني هؤلاء ما شاركوا ما حملوا السيف وقاتلوا، ولكنهم خرجوا فكثروا سواد المشركين. مجرد تكثير السواد فقط، مجرد تكثير السواد وقد كانوا كارهين، ومع ذلك قال السدي وقد كانوا كفارا بذلك، فكيف بمن حمل السيف وخرج مختارا يقاتل مع اهل الشرك اهل التوحيد. ولذلك يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في قصة نزول هذه الآية لما ذكر سبب نزولها مما رواه البخاري، يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن يقول: فتأمل كيف ترتب عليهم هذا الوعيد وأوجب لهم النار، وقد ورد أنهم مكرهون على تكفير سواد المشركين فقط، يعني هم ما شاركوا ولكن كثروا السواد، كثروا الجموع فقط، مكرهين على تكفير سواد المشركين فقط، فكيف بمن كثر سوادهم بغير إكراه وأعان وظاهر وقال وفعل من غير استضعاف؟ أترى مع هذا شيء من الإيمان، بقي معه شيء من الإيمان والحالة هذه؟ كلا، لم يبقى معه شيء من الإيمان. وقال جل وعلا من أدلة أيضا: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة. يقول الطبري رحمه الله يقول: وهذا، أي هذه الآية، نهي من الله عز وجل المؤمنين أن يتخذوا الكفار أعوانا وأنصارا وظهورا، إلى أن قال: ومعنى ذلك، أي هذه الآية، لا تتخذوا أيها المؤمنون الكفار ظهرا وأنصارا توالونهم على دينهم وتظاهرونهم على المسلمين من دون المؤمنين وتدلونهم على عوراتهم، فإنه من يفعل ذلك فليس من الله في شيء، يعني بذلك فقد برئ من الله وبرئ الله منه بارتداده عن دينه ودخوله في الكفر، إلا أن تتقوا منهم تقاه، قال: إلا أن تكونوا في سلطانهم فتخافونهم على أنفسكم فتظهروا لهم الولاية بألسنتكم وتظهروا لهم العداوة ولا تشايعوهم على ما هم عليه من الكفر ولا تعينوهم على مسلم بفعل. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. هذا كلام صريح في ما ذكرنا. ومن ذلك قوله جل وعلا: ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم. كلما ردوا إلى الفتنة، كلما ردوا إلى الفتنة إلى الشرك أركثوا فيها، فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فاقتلوهم حيث تقفتموهم، فخذوهم واقتلوهم حيث تقفتموهم. فاشترط الله جل وعلا ما ثلاث أشياء: إن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم. ومن أدلة أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم قد حكموا بكفر من قاتل دون إقامة فريضة من فرائض الإسلام، كالذين منعوا الزكاة ليس بفرض ولكن منعوا أن يدفعوها إلى أبي بكر مع إقرارهم بها. حكم الصحابة رضي الله عنهم بردة هؤلاء وكفرهم لأنهم قاتلوا على عدم منع، أو قاتلوا لعدم منع إقامة الشعيرة. أقيموا هذه الشعيرة، قالوا ما نقيم، فقاتلوا دون عدم إقامة الشعيرة فكفروا بذلك، فكيف بمن قاتل دون إقامة التوحيد؟ أفلا يفطرم باب أولى؟ وأين أين مرتبة التوحيد من مرتبة الزكاة؟ من قاتل دون دفع الزكاة يكفر، فكيف بمن قاتل دون إقامة التوحيد؟ فلا شك أنه يكفر من باب أولى. ومن أدلة أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم قد قالوا بكفر وردة من سكت عن إنكار فعل المرتدين ولم يهاجم مع قدرته، كما في قصة مجاعة بن مرارة كما ذكرناها، قد حكم خالد رضي الله عنه والصحابة بكفره مع أنه لم يظهر لمسيلمة الموافقة، بل كان كما يزعم أنه كان على دينه وعلى إيمانه، ولكنه لما سكت عن ذلك كان ذلك رضا، مع أنه لم ينصره مجاعة، لم ينصر مسيلمة لا بسيفه ولا بماله، فكيف بمن نصر أهل الكفر والشرك بسيفه وماله؟ أفلا يكفر من باب أولى؟ وأما نصوص أهل العلم فهي كثيرة جدا. طب الأدلة كثيرة، أنا ذكرت يعني أهمها أو ذكرت بعضها. أما نصوص أهل العلم فكثيرة جدا جدا، منها ما نقلناه الطبري رحمه الله في تفسير الآية. ومن أدلة أيضا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما كان يقاتلون التتر المرتدين الذين زعموا دخولهم في الإسلام وكانوا على الكفر والردة، لما قدم التتر في السنة الثانية 700 للهجرة لقتال أهل دمشق وأهل الشام الذين كانوا على الإسلام، لما قدم هؤلاء وقازان وحاكم قازان كان يدعي الإسلام، لما قدم هؤلاء وأمر شيخ الإسلام بقتالهم وأنهم أولى بالقتال من الخوارج، وقد أمر النبي في كلام له طويل، قال شيخ الإسلام: فمن قفز عنهم، أي من قفز عن عسكر أهل الشام وهم أهل الإسلام، فمن قفز عنهم إلى التتار كان حق بالقتال من كثير من التتار. قال: فإن التتر فيهم المكره وغير المكره، وقد استقرت السنة بأن عقوبة المرتد وهو القافز لهم أعظم من عقوبة الكافر الأصلي، فقد حكم بأن من قفز من عسكر أهل الشام المسلمين إلى التتر، والتتر كانوا يقاتلون وإن ادعوا الإسلام يقاتلون لقمع الإسلام ولإقامة صلح الشرك، فكان فيهم الرف والنصرانية ويحكمون اليأس لعباد الله ويعتقدونه دينا، كل ذلك من الكفر البين. قال: من قفز من عسكر أهل الشام إلى التتر كان مرتدا وكان أولى بالقتال من التتر، لأن هذا مرتد وأولئك الكفار الأصليون، والمرتد أغلظ في العقوبة من الكافر الأصلي. ومن ذلك أيضا ما قاله الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما ذكر ما نكفر به، لما قال: نحن نكفر بكذا، سئل عما يكفرون به، قال في أربعة أنواع. قال: الرابع من سلم من هذا كله ولكن أهل بلده يصرحون بعداوة التوحيد واتباع الشرك ويسعون في قتالهم، وعذره أن ترك وطنه يشق عليه. قال: فيقاتل معهم أهل بلده ويجاهد بنفسه وماله، فهذا أيضا كافر. هذا الشخص الذي أين؟ الذي هو في بلاده مساكن لهم يقاتل، قد ذكرنا كفر قبل ذلك. الكلام شاهده هذا، يقول: وأما موافقتهم على الجهاد معهم بنفسه وماله مع أنهم يريدون قطع دين الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم فأكبر مما ذكرنا بكثير، فهذا كافر أيضا. وقال أيضا رحمه الله الإمام محمد بن عبد الوهاب: وإنما نكفر، اسمع، من أشرك بالله في إلهيته بعدما نبين له الحجة على بطلان الشرك، وكذلك نكفر من حسنه للناس، أي من حسن الشرك أو أقام الشبهة على إباحته. والثالث قال: وكذلك من قام بسيفه دون هذه المشاهد وقاتل من أنكرها. وقال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب: يقول: اعلم رحمك الله أن الإنسان إذا أظهر للمشركين الموافقة على دينهم خوفا منهم ومداراة لهم ومداهنة لدفع شرهم فإنه كافر مثلهم، وإن كان يكره دينهم ويبغضهم ويحب الإسلام والمسلمين. يقول: هذا إذا لم يقع منه إلا ذلك، أي كافر إذا لم يقع منه إلا ذلك. يقول: فكيف إذا كان في دار منعه واستدعى بهم ودخل في طاعتهم واظهر الموافقة على دينهم الباطل واعانهم عليه بالنصرة والمال ووالاهم وقطع الموالاة بينه وبين المسلمين وصار من جنود القباد والشرك واهلها بعدما كان من جنود الاخلاص والتوحيد واهله. قال فان هذا لا يشك مسلم انه كافر من اشد الناس عداوة لله ورسوله ولا يستثنى من ذلك الا المكره. وقال ابن حزم رحمه الله يقول فصح بهذا بعدما ذكر كلام عن إعانة المشركين وعن من ذهب إلى ديارهم يقول فصح بهذا بعدما ذكر أدلة يقول فصح بهذا أن من لحق بدار الحرب ودار الكفر والحرب مختارا محاربا لمن يليه من المسلمين فهو بهذا الفعل مرتد له أحكام المرتد كلها. ولا يتصور اصلا ان مسلما يعين اهل الشرك في قتاله لاهل التوحيد لاجل في توحيده. يعني سبب قتاله الشرك لاهل التوحيد هو هذا الدين اصل الدين. لا يتصور اصلا ان يأتي مسلم يعين اهل الشرك لقمع التوحيد واهله لا يظهر لهم الموافقة. اذا كان قتالهم اصلا وسبب القتال هو توحيد الموحدين وكفر الكافرين لا يتصور ان المسلم يعينهم ويشاركهم الا وقد اظهر الرضا لهم. والا فكيف يستعينون بمسلم هو يظهر لهم ما يظهر اهل التوحيد؟ لانه لو اظهر لهم ذلك لكان عدوا لهم كما هم معادون لاهل التوحيد. ولذلك هذا لا يتصور اصلا ان يكون مسلم يعينهم الا وقد اظهر لهم الرضا. ولذلك لا يختلف الحكم كما ذكرنا فيما اذا فعل ذلك موافقة لهم ومحبة لظهور الشرك او ان يفعله لمصلحة دنيوية. فمن قال بانه لو فعله لمصلحة دنيوية او لحاجة من غير ان مع استغرار ايمانه في قلبه ان هذا ليس بكفر هذا في الحقيقة قول خطأ تماما خارج الكتاب والسنة والاجماع والنصوص ائمة السنة الظاهرة. وسر المسألة في كفر من اعانهم في هذه الصورة اعانهم في قتالهم لاهل التوحيد لاجل توحيدهم. سر المسألة لماذا يكفر؟ سر المسألة ان الايمان والتوحيد اساسه قائم على محبة الله عز وجل ومحبة دينه وتوحيده وهذا امر قائم بالقلب. قائم اساس التوحيد هو قائم على محبة الله جل وعلا ومحبة دينه وشريعته وتوحيده. وهذه المحبة لله ولرسوله ولدينه التي في القلب تستلزم الموالاة فيهما ويضاد هذه المحبة يضادها مضادة تامة نصرة الشرك واهله. فلا يتصور ايمان صحيح مستقر مع نصرة الشرك والسعي معه بالسيف والسنان لقلع التوحيد. لانه لو كان الايمان في قلبي مستقرا لانفنع امتناعا كليا ولكان من المحال ان يصدر منه ما يصد ما يحبه بل ما يقمع ويحبه من محبة الله وتوحيده واهل دينه ابدا لا يتصور. لذلك هما ضدان. فاذا وجدت النصرة لاهل الشرك انكفى الايمان وانكفت المحبة ولو زعمها بقلبه. ولذلك هذا هو سر تقسيم اهل العلم الكفر بان الكفر على نوعين: كفر اعتقادي وهو المخرج من الملة وكفر عملي. والكفر العملي قد قسموه الى نوعين: كفر عملي مخرج من الملة وكفر عملي غير مخرج من الملة. فذكروا من قسم الكفر العملي المخرج من الملة كسب النبي صلى الله عليه وسلم او الاستهزاء بالكفر او سب او اهانة المصحف ونحو ذلك. فقالوا بمجرد اهانة المصحف او سب النبي صلى الله عليه وسلم فانه كافر ولو زعم انه مسلم ولو فعله ضحكا ولو فعله استهزاء ولو فعله حبا في الدنيا ولو فعله مداراة فانه كافر. وذلك عدوا ان هذا من الكفر العملي المخرج من الملة. سر ذلك ما هو؟ لماذا عد هذا من الكفر العمل المخرج من الله مع ان اصل هذا الفعل هو كفر الاعتقاد؟ وانا اسوق لكم كلاما من كلام شيخ الاسلام رحمه الله يذكر السر في ان ساب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكفر بالله جل وعلا كفرا اكبر. تكلم رحمه الله في الطار المسلول على مسبة النبي صلى الله عليه وسلم وقال أن مسبته تستلزم الكفر الأكبر مخرج عن الملة. ومن ظن أن الإنسان يسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأن الإيمان ثابت في قلبه لو فعله استهزاء أو ضحكا ثم في الدنيا يقول فهذا قول باطل، بل هو قول أهل البدع من الجهمية وغيرهم. يقول رحمه الله في سر المسألة في كلام له طويل وأنا أقول بعضا، يقول لما تكلم عن أصل الإيمان يقول فإذا قوبل الخبر وخبر الله بالتصديق فإن أمر الله فإن كلام الله خبر وأمر. خبر الله يقابل بماذا؟ بالتصديق. وأمر الله يقابل بماذا؟ بالانقياد. يقول فإذا قوبل الخبر بالتصديق والأمر بالانقياد فقد حصل أصل الإيمان في القلب وهو الطمأنينة والإقرار، فإن اشتقاقه الإيمان من الأمن الذي هو القرار والطمأنينة، وذلك إنما يحصل إذا استقر في القلب التصديق والانقياد. وإذا كان كذلك فالسب إهانة واستخفاف، والانقياد للأمر أم إكرام وإعزاز، ومحال أن يهين القلب من قد انقاد له وخضع واستسلم أو أن يستخف به. فإذا حصل في القلب استخفاف واستهانة امتنع أن يكون فيه انقياد أو استسلام فلا يكون فيه إيمان، وهذا هو بعينه كفر إبليس. وقال في موضع آخر من هذا الكتاب يقول فصار، اسمع، فصار كل من تكلم بالكفر كافرا إلا من أكره فقال بلسانه كلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان. وقال تعالى في حق المستهزئين لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم، تبين أنهم كفار بالقول مع أنهم لم يعتقدوا صحته، ما اعتقدوا صحة ما قالوا في النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يقول مع أنهم لم يعتقدوا صحته قال وهذا باب واسع. واسمع الكلام، يقول والفقه فيه ما تقدم من أن التصديق بالقلب يمنع إرادة التكلم وإرادة فعل فيه استهانة واستحقاق، كما أنه الإيمان أي التصديق بالقلب يوجب المحبة والتعظيم، واقتضاء وجود هذا وعدم هذا يعني